ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، استكمالا لهذا النوع الأول من أنواع التوحيد كما بينا في تقسيمه، كنا بنتكلم عن النوع الأول ألا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، أو كما يسمى توحيد المعرفة والإثبات. من خلال هذا القسم من أقسام التوحيد بنتعرف على الله سبحانه وتعالى، نتعرف على أفعال الرب سبحانه وتعالى، ونتعرف على إثبات هذه الربوبية لله جل في علاه، وكذلك أيضا نتعرف على الله عز وجل على وجوده وعلى ربوبيته من خلال هذه الآيات التي نشاهدها بأعيننا، وكذلك من خلال ما نستمع إليه من آيات الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الإنسان يحتاج إلى تثبيت هذا النوع من أنواع التوحيد على أساس أن توحيد الإنسان للربوبية حيستلزم منه أن يكون موحدا لربه سبحانه وتعالى في الإلهية. يبقى الإنسان لما تثبت عنده هذه القواعد في قلبه حيندفع اندفاعا إلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، ألا وهي العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. ومن خلال ما تعرضنا إليه في المرة السابقة، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نتفكر في آلائه، كيف نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الآيات آيات موجهة إلى الإنسان بصورة صريحة، أن الله سبحانه وتعالى أقام لنا هذه الآيات. فكانت هذه الآيات تفتتح بقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته ومن آياته ومن آياته، إلى غير ذلك مما كان فيه تنبيه الأنظار إلى هذه الآيات وتلك المشاهد الكونية التي نصبها ربنا سبحانه وتعالى لنا لكي نتعرف على وجوده وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف هذه جانب من مناظرات تمت بين رسل الله سبحانه وتعالى وبين أعدائه، مناظرات تمت بين رسل الله سبحانه وتعالى وبين أعدائه. وقلنا شذ من لم يعترف لربه سبحانه وتعالى بربوبية، كأمثال النمرود ابن كنعان، وكأمثال أيضا في فرعون. لكن حنجد ما من كافر إلا وكان يعترف بتوحيد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. قلنا القرآن شاهد على ذلك كما بين الله عز وجل: لو طرح ذلك السؤال على أي كافر، من خلق السماوات ومن خلق الأراضين، لا كانت الإجابة الكل في إجابة واحدة يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي مهد الأرض بهذه الصورة، هو الذي جعل هذه الجبال كأوتاد حتى لا تميد بين الأرض، هو الذي بيده الإحياء والإماتة وبيده أيضا الضر والنفع، إلى غير ذلك مما يعترف به جميع الخلق لله سبحانه وتعالى بأنه المتصرف دون سواه في ذلك الكون، والمدبر لشؤون ذلك الكون، والمدبر لشؤون خلقه. فبتبدأ هذه المناظرة كما يذكرها مناظرة تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود ابن كنعان. قال الله سبحانه وتعالى في وصفه لنا وحكاياته لنا عن هذه المناظرة، قال سبحانه: ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون غيرهم من علماء النسب والأخبار: هذا المحج هو ملك بابل، واسمه هو النمرود ابن كنعان. ذكروا أنه استمر في ملكه 400 سنة، وقد كان طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. يبقى كما بيذكر المفسرون أن النمرود ابن كنعان كان استمر في ملكه 400 سنة، 400 سنة هو في ذلك الملك، وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. لعلنا ذكرنا قبل ذلك يعني طغيان السلطان، طغيان المال وطغيان السلطان، نوع من أنواع الطغيان. قلنا الإنسان لما بيكون يظن أنه في يده القوة فعلى ذلك بيبقى فيه نوع من أنواع العتو والطغيان والبغي وكذلك التعدي للحدود المرسومة. ودايما الشاهد من ذلك إيثار الإنسان للدنيا على الآخرة، إيثار الإنسان للدنيا على الآخرة. فالدنيا بتستحوذ على الإنسان من ذلك الجانب، ويستحوذ عليه الشيطان. فهذا النمرود ابن كنعان كيف حج إبراهيم عليه السلام، فحجه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام كما نرى لما حج ذلك النمرود حجه من خلال هذه المشاهد الكونية، خلال المشاهد الكونية. ولو لم يكن إبراهيم عليه السلام له نظر سابق وتفكر سابق في خلق الله سبحانه وتعالى، ما استطاع أن يستجلب ذلك الدليل، ما استطاع أن يستجلب ذلك الدليل. معلوم أن إبراهيم عليه السلام يعني من أولي العزم من الرسل ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن حنجد أن الأنبياء خير من قام بعبادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من ضمن العبادات كما بينا هو التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. والإنسان لابد أن يكون له أوقات يقتطع هذه الأوقات حتى ينظر في هذه المخلوقات أو المشاهد التي أقامها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهذا النمرود بن كنعان استمر في ملكه 400 سنة، وقد كان طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. ولما دعاه إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة. دايما الدافع إلى ترك الإنسان أو غفلة الإنسان عن عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة هذه العبادة بيبقى عناد واستكبار. ما قد يستكبر الإنسان عن قبول الحق. وقلنا إن كان الكلام ده هو نرى في النمرود ابن كنعان، لكن نجد ان هذه امور نسبية ايضا، هذه امور نسبية. قلنا هذا داء ينبغي الانسان ان يقوم بمعالجة هذا الداء. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال وعن المراء، لا يأتي بخير. وقلنا لماذا؟ قلنا لان كل طرف من الطرفين يحاول ان يثبت انه على الحق، وبالتالي قد يقوم بدفع الحق الذي يراه مع الخصم او الطرف الثاني. قلنا عنادا واستكبارا، نوع من انواع العناد ونوع من انواع الاستكبار. وقلنا في بعض الاحيان اذا ذكر الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او فعل كذا، وعلى ذلك ممكن يرد هذا القول. قلنا طالما في مسألة جدال ومناظرة ومسألة امراء، فحنجد انه بيحاول ان ينتصر لذلك المذهب الذي هو عليه. ولكن قلنا الانسان لا يغامر ابدا ولا يقامر بحياته، إياك أن تغامر أو تقامر بحياتك. يبقى لابد أن الدواء لعلاج ذلك الداء هو أن الإنسان يثبت في قلبه أنه ما أراد إلا الوصول إلى الحق. قلنا يعني ده يبقى دواء لذلك الداء، العناد والاستكبار الذي يدفع الإنسان لعدم قبول الحق كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. استكبار، نقول قال الله تعالى كذا، ولكن الإنسان يعرف أن هذا حق ولكن يجنب ذلك الحق من حياته. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولكن يجنب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في نوع من أنواع الاستكبار، ما بالك وقد استمعت إلى قول الله تعالى أو إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تتبع؟ قلنا ليس ذلك بحق، وحق، ولكن لماذا لا تتبع؟ فعلى ذلك هذا النمرود لما دعاه إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة. فحج إبراهيم عليه السلام في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال له الخليل عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال قتادة والسدي، يعني أنه إذا أتى برجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر، فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا. وهذا ليس بمعارضة لإبراهيم عليه السلام، بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا معارضة، بل هو تشغيب محض وانقطاع في الحقيقة. هذا تشغيب محض، يعني كده بيرد ذلك الكلام مش ده المقصود، ويعلم ان هذا ليس هو المقصود، ولكن العناد والاستكبار. ان العناد دايما استكبار، ودايما نتعلم ما عصي الله الا بالتأويل، ما عصي الله الا بالتأويل. يبقى بينتبه الانسان كده، اياك ان تؤول، ولكن دايما الانسان كيف نتعرف على الحكم او مدلول الآية او مدلول تلك الروايات، يبقى من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دائما من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اياك ان يكون هناك لك رأي في دين الله سبحانه وتعالى او في اوامره. معلوم ان الشيطان كان له وجهة نظر في امر الله سبحانه وتعالى لما امر بالسجود لادم، قلنا ما قالش ابدا ما ردش ذلك الامر على ربي سبحانه وتعالى، ولم يقل الشيطان ان حق السيادة والتشريع ليس لله سبحانه وتعالى، ولكن كل ما في المسألة هو له وجهة نظر في التطبيق. يعني هو خلق من مادة يرى في نفسه ان هذه المادة اعظم من المادة التي خلق منها ادم، فكيف يسجد لادم عليه السلام وبالتالي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ قلنا لماذا؟ قلنا لان كان له وجهة نظر في تطبيق الامر، له وجهة نظر، فكأنه رد ذلك الامر على ربه سبحانه وتعالى. قلنا على الرغم ان ابليس ما قال ان الله سبحانه وتعالى ليس له حق التشريع ولا السيادة، لكن نجد ان هو ليه وجهة نظر في اوامر الله سبحانه وتعالى وفي تنفيذها. فلذلك هذا ايضا ده نوع من انواع التكذيب، وبالتالي نوع من انواع العناد والاستكبار، يقوم بلي تلك الحقائق ويعلم انه ليس ذلك المقصود. لما قال ابن عثام ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي ويميت، فكانت هذه الصورة التي ذكر العلماء. فكان ابراهيم عليه السلام اتى بالدليل، الدليل الدامغ، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر. قال ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما لا يستطيع ابدا ان يقاوم هذه الادلة الدالة على تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، لا يستطيع ان يقاوم هذه الادلة الدالة على تفرد الرب سبحانه وتعالى في الوهيته في ربوبيته. قال هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها الخالق سبحانه وتعالى وكما صيرها سبحانه وتعالى، والله لا اله الا هو خالق كل شيء. قال فان كنت كما زعمت انك تحيي وتميت فاتي بهذه الشمس من المغرب، فان الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، فان كنت كما تزعم فافعل هذا، فان لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال له الخلق والأمر، كما أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى دون سواء، فحق السيادة والتشريع لا تكون إلا للخالق، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس لأحد أن يشرع مع ربه سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يشرع مع ربه ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه. يبقى لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعين الإنسان وإن أخذ بأسباب الهداية، الله عز وجل يعين الإنسان إن أخذ بأسباب الهداية، لكن من ضمن ما يحيد به الإنسان عن طريق ربه المستقيم يعني ظلم الإنسان لنفسه وجحود الإنسان بنعم ربه سبحانه وتعالى، جحود الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى. يبقى ده بيؤخذ الإنسان من خلال ذلك عن طريق ربه المستقيم، وبالتالي كان الإنسان أراد الهداية فلا بد من معالجة النفس، إن أراد الهداية فلا بد من معالجة النفس، ولا بد من حب الحق وحب الطاعات، ونطلب من الرب سبحانه وتعالى أن نثبت على ذلك الطريق كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبات على دين الله سبحانه وتعالى. قلنا ده مضار ذلك إن الإنسان يكون محبا للحق وآثرا للحق على الباطل، وكذلك محبا لأمر الآخرة ولطاعة ربه سبحانه وتعالى. هذه مناظرة تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين نمرود ابن كنعان، وكان النمرود كما بينا كان أيضا يعني يدعي الربوبية، قلنا من طول المدة التي مكث فيها في ملكه، وكذلك أيضا هذه الحاشية اللي هم كانوا حول ذلك النمرود، وأن البطانة دائما يعني بتكون هي بمثابة الحاكم الحقيقي البطانة. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما بعث من نبي ولا خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالة. يبقى نجد بطانة كده تعينه على الباطل وتدفعه لذلك الباطل دفعا، وبطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. وده من نعم الرب سبحانه وتعالى أن يكون حول الإنسان البطانة الصالحة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على مسألة الصحبة، مسألة الصحبة، من تصاحب، من ترافق؟ لا تصاحب إلا مؤمنا. وكما قال النبي مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يبقى الجليس الصالح قلنا نفع متعدي من صحبة الإنسان لهذا الجليس في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل مصاحبة أو كل مصادقة لم يكن أساس هذه المصادقة على التفاف القوم على كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقلب يوم القيامة، حتى لو كان المظهر في الدنيا أن هناك مصادقة وهناك امتزاج بين الطرفين، تنقلب إلى عداوة بالغة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن الذي يبقى هي الصحبة والمصادقة التي قامت على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال ربنا سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. إياك وهذه الصحبة الضالة المضلة. وبالتالي الإنسان لابد أن ينقي الصاحب، قلنا لأن ده رفيق الطريق نقطع أيضا من خلاله في صحبته هذا الطريق في رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة. ثم ذكر مناظرة أخرى تمت بين موسى عليه السلام وبين هذا الطاغية بين فرعون. معلوم أن فرعون قال لقومه أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، يبقى فرعون قال ذلك. فكانت هذه المناظرة أيضا بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وأيضا ننظر كيف بهت الذي كفر. قال الله تعالى في وصف لنا لهذه المناظرة قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر سبحانه وتعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه موسى عليه السلام على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية. وإن نجد كده دايما يعني ضحض حجج هؤلاء عن طريق يعني آيات الله سبحانه وتعالى وهذه المشاهد الكونية. وبالتالي قلنا الإنسان لابد أن يكون له بصر نافذ في هذه الآيات، قلنا بتثبت قواعد الإيمان في قلوب الإنسان أو في قلب الإنسان، بتثبت قواعد الإيمان في قلب الإنسان لما نتعرف على وجود الله سبحانه وتعالى سبب على يقين وجزم، وكذلك بنتعرف على تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. لما أقول لك لماذا يستحق الرب سبحانه وتعالى العبادة دون سواه يبقى لازم يكون الإجابة حاضرة، إجابة حاضرة. يبقى لماذا؟ عشان الله عز وجل الخالق، قلنا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فبنجد أن كل آية من الآيات دل على توحيد الرب سبحانه وتعالى وعلى تفرده سبحانه وتعالى. لا شك أن دي بتعطي الإنسان قوة في إيمانه، قوة في إيمانه. فلما بيجي بيندفع إلى العبادة يندفع عن حب وشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك الإنسان بيحتاج أن يتعلم كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال التفكر في آياته. وأن الآيات الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك صراحة، هذه آيات كثيرة ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى نراها في الصور المكية، الصور التي يعني كانت لتأسيس العقيدة داخل القلوب ولتعرف العباد على ربهم المعبود. ما دايما الإنسان يبقى عنده كده قاعدة أو عنده عنوان، قلنا العنوان ده لا نغفل عنه، هذا ربي الذي أعبده. يبقى ترى ما وصفه سبحانه وتعالى، ما أفعاله، يبقى نتعرف على ربوبيته وعلى أفراد تلك الربوبية. قلنا ما فيش شك الإنسان بيثبت في قلبه ذلك الإيمان ويندفع اندفاعا إلى فعل الطاعات التي أمر بها ربنا سبحانه، لأنه كما بينا القاعدة أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، إن إقرار الإنسان بالأولى يستلزم إقرار الإنسان بالثانية، فنعلم عند ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المعبود والذي يستحق العبادة دون سواه، ولأن الله سبحانه وتعالى ليس هناك له شريك في صفاته وليس له شريك في ربوبيته سبحانه وتعالى. فذكر هذه المقاولة التي تمت بين موسى وفرعون، وذلك أن فرعون قبح الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وفي هذه المقالة معاند، يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق كما قال سبحانه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالله تبارك وتعالى يعني يرينا ما لا نرى، الله سبحانه وتعالى يرينا ما لا نرى، ليس هناك سبيل للإنسان أن يطلع على داخل الإنسان ولا على ما أضمره في قلبه، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن رافته بعباد المؤمنين أنه يريك أيها المؤمن ما أخفاه ذلك في قلبه. يعني لما نيجي نتكلم كده على الكفار نقول أنهم والله ما أضمروا إلا الحقد والبغي والحسد في قلوبهم للمؤمنين، نقول من أين أتينا بذلك؟ من كتاب الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف قل صدق الله، فنحن نصدق ما قال الله سبحانه وتعالى، ليس لنا سبيل أن نطلع على ما كان داخل ذلك الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى قدم لنا ما أضمروه في قلوبهم، ما أضمروا إلا الحقد والبغضاء وكذلك ما أضمروا في قلوبهم إلا الحسد والغل كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن هذا يظهر على صفحات وجوههم وعلى فلتات ألسنتهم. يبقى قلنا قلوب مليت بالحقد تماما على المسلمين، فعلى ذلك لا مصدقة ولا تأمن، ولا كذلك أيضا لا تطمئن لما تكلمون به حتى لو كان بمحصول الكلام، كيف وقد ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها قلوب مظلمة ما أضمرت إلا الحقد والبغضاء والغل والحسد للمسلمين. فهذا فرعون قلنا على الرغم أنه قال بهذه المقالة وقال للقوم أنا ربكم الأعلى وقال يا الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لكن هو كاذب، هو يعلم أنه كاذب، حتى لو كانت البطالة التي حول فرعون كانت مصدقة لذلك الكلام أو كانت قابلة لذلك الكلام، لكن فرعون ذاته يعلم أنه كاذب، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها، جحوده إنكار واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إيه الدافع لكده؟ إيه الدافع؟ العناد والاستكبار، يعني العناد والاستكبار يجعل فرعون عارف ان هو مساقه بعد كده الى النار. نعم كابليس قلنا يعني ده امر سنن رب سبحانه ذكرها لنا، قلنا هذه العناد والاستكبار اوصل ذلك الى الكفر وانكار واجحاد ايضا الباري سبحانه وتعالى، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر كده دايما للسنن الكونية، هذه سنن كونية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ان العاقبة للمتقين. لما نيجي نقرأ كده في القصص القرآني وأحداث الأمم السابقة كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى نجد أن نهاية أمة يبقى قوم نوح كيف كانت النهاية؟ الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء الكفار ثم كانت العاقبة للمتقين. ننظر كده إلى قوم هود، إلى عاد قوم هود، قلنا في نهاية المطاف كده العاقبة للمتقين. قوم أيضا صالح يبقى على ذلك أيضا ثمود قوم صالح العاقبة أيضا للمتقين، ربنا سبحانه وتعالى ينجي الطائفة المؤمنة وأيضا يجعل هؤلاء هم الذين يرثون الأرض، ثم كان الدمار والهلاك على كل من خالف شرع ربه سبحانه وتعالى. ويبقى دي سنن كونية، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يبقى الكلام دوت يبقى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يبقى نقول والله كيف كانت العاقبة، يبقى الدمار والهلاك. وهذه قلنا السنة الكونية، هذه القصص القرآني أحوال الأمم السابقة، يبقى لازم احنا سنة يكون لنا عبرة ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك هو العزيز الرحيم، يبقى لازم آية عبرة وعظة، فاعتبروا اقول الألباب الذين امنوا اعتبروا، فنعتبر كده باحوال الامم السابقة، يبقى نعتبر باحوال الامم السابقة. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل انكار رسالته واظهار انه ما ثم رب ارسله، قال وما رب العالمين، قلنا على سبيل الاستهزاء كده، قلنا على سبيل الاستهزاء، فلأنه ما قال له إن رسول رب العالمين، فكان يقول له ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما، فأجاب موسى رب السماوات والأرض وما بينهما خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإله لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. انظر بقى، انظر طبعا ادي الى هذه الايات، ادي السماء لم رفعها ربنا سبحانه وتعالى بغير عمد، وزينها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الكواكب منها السيارة ومنها الثابتة، وكذلك ادي الارض مهدت من تحت اقدامنا، والله سبحانه وتعالى ثبت الارض عن طريق هذه الجبال التي تكون بمثابة الاوتاد حتى لا تميد بنا الارض، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى لنا المعايش في الارض. ده بالإضافة دي هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يرزق العباد من خلال هذه الأرض التي مهدت وحتى نستطيع أن نعيش على ظهرها، وكذلك أيضا حتى نأخذ سبل العيش من خلالها كما أعطى كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما جعل هذه خاصية في الأرض. فقال فبترى أن الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون. قال إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. قال فرعون لمن حوله من أمراء وغيرهم على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه السلام، قال لمن حوله ألا تستمعون. طبعا بيقول الكلام ده على سبيل التنقص والاستهزاء، يعني زي بيقول كده والله شو بيتكلم بيقول ايه، فعلى ذلك الا تستمعون بيقولها بصوره كده، قلنا عشان ياخذ هذا الاقرار من القوم الا تستمعون. طبعا هنا لما يقول على سبيل، وده مين ده؟ يعني الههم كما ايه يعني دعاهم، قال انا ربكم الاعلى، فعلى ذلك الكل كان يعني بيعبد فرعون، فلما يقول ذلك فرعون قال من حوله، قلنا عشان يبقى اقرار هؤلاء مع فرعون، ألا تستمعون ألا تعجبون من هذا في زعمي أن لكم إلها غيري. فقال لهم موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباء، فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبو ولا أم ولم يحدث من غير محدث، وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. قال وهذان المقامان هما المذكوران في قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الآيات كلها شاهدة بذلك الأمر، أن الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى والرب المعبود دون سواه، والذي يستحق العبادة دون سواه، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى لا شريك له. الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى لابد أنك أنت تقوم بإعلان هذه العقيدة في ربك سبحانه وتعالى. وكذلك لما يكون الإنسان ينظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى وهذه المشاهد الكونية، قلنا كل آية تستنطق الإنسان أنه لا إله إلا الله، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك بعد التفكر قالوا، يعني قالوا سبحانك، يعني سبحانك تسبيح وتنزيه رب سبحانه وتعالى، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قالوا مع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته، بل استمر في طغيانه وعناده وكفرانه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لما انقطعت الحجة يبقى نجد السنة الكونية كده، نجد أن الملأ يقومون بإلقاء التهم على أصحاب الحق. قلنا ليه؟ من أجل التنفير، يعني من أجل التنفير، يقول لك والله ده، يعني يقول لك والله ده إرهابي، ده متشدد، أصل ده متذمت، يجيب لك كده ألفاظ قلنا عشان ينفرك، هو يعلم ان هو معه الحق ولكن هو اراد ان ينفرك، فازاي بينفرك بقى؟ يبدا يقول لك اصل ده متشدد، ده متذمت، ده متشدد ومتذمت. يا ترى طب الكلام ده منين؟ يعني يا ترى احنا خرجنا عن ان نقول قال الله وقال الرسول، فاين بقى الارهاب واين التشدد واين التذمت؟ فعلى ذلك لكن بنقول بيحاول يختار الفاظ منفره لغيره. فعند ذلك لما انقطعت حجه فرعون ماذا قال؟ قلنا أدلة دامغة، فبوئت الذي كفر، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. اتهامات بقى، حيقول مجنون، حيقول ساحر، حيقول شاعر إلى غير ذلك. المهم إن هو صد الناس وتنفير الناس عن أن يلتفوا مع أهل الحق. فقال موسى لأولئك الذين أوعد عليهم فرعون ما أوعد من الشبه، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نجد هذه أدلة عقلية، وهذه الأدلة العقلية موجهة إلى تلك الطائفة. الأمر محتاج أنك أنت يبقى عندك نوع من أنواع العقل، تقتطع جانب بس من وقتك حتى تفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فكر، اعطي نفسك الفرصة لكي تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وتتفكر في ذلك الحق الذي بين يديه. فعلى ذلك موسى عليه السلام قطع حجة هؤلاء بهذه المقولة، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. ودايما كده لما بتضحك حجج أهل الباطل ويكون عندهم القوة والسلطان، عند ذلك ينتقلون إلى استعمال السلطان. بعد ما بتقطع الحجة كده، هو فرعون كان بيظن إن هو هيضحك حجج موسى عليه السلام، وبالتالي بدأ يتكلم مع موسى، لكن انقطعت حجة فرعون. فبهت الذي كفر، قلنا ينتقل على طول، ينتقل مباشرة إلى مسألة استعمال القوة، في بقى الضرب، القتل، السجن، أي صورة من هذه الصور. قلنا ده سنن كونية، لابد إن احنا نبقى تقرأ السنن الكونية. قلنا أهل الحق لابد أن يكون على دراية تامة بهذه السنن الكونية. قلنا لأن السنن الكونية دي بيثبت فيها الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى. يعني نجد أنه يحدث ما قال الله تعالى ووصف لنا، وما فعل مع الأنبياء السابقين ومع رسل الله سبحانه وتعالى. لأن كل من قام بهذه المهمة التي انتدب الله عز وجل من أجلها الرسل يقابل بذلك الأمر، يقابل بالتكذيب، يقابل بالاتهامات، يقابل بعدم الفهم. قلنا أشياء كثيرة، كل ده التهم دي من أجل تنفير الناس، وقلنا من أجل يعني بناء حائط كده مانع من وصول ذلك الحق إلى القوم. لذلك نجد دايما أن أعداء الرسل يعني يتمثلون في الملأ، أشراف القوم. قال الملأ الذين كفروا من قومي، قال الملأ الذين استكبروا من قومي، أشراف القوم هم دايما كده بتبقى عبارة عن حائط صد يمنعون ذلك الحق أن يصل إلى القوم. قلنا بأي نوع من أنواع التشويش، بأي نوع من أنواع التشويش. قلنا إن كانت الحجة ليست معهم حجة، يحاول أن هو يتم القدح في من يحمل ذلك الحق، قلنا عشان ينفر الناس عن قبول ذلك الأمر. ودايما كده الإنسان من دهب أنه بيأخذ القرار دايما، والحكم بيبقى سابق قبل التبيين. النبي دايما كده لما يقول انتبه فلان كذا وكذا وكذا، قلنا العل ده يكون ليه غرض، لما ألقى عليك هذا الكلام تتثبت. أبدا نجد أن الإنسان بيأخذ قرار وحكم مباشر كده مع أول كلام يصل إلى مسمعه. لذلك نجد أن فرعون لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني فرعون لما قال لهامان ابني لي صرحا، قلنا ليه؟ علشان لعل يبلغ الأسباب. وقلنا فرعون هو بيتكلم الكلام ده قال إني لأظنه كاذبا، يعني هنا قدم لهم الحكم الأول اللي هو إني لأظنه كاذبا. فخلاص هم منتظرين كده فرعون لما يطلع وينزل يقول لهم أنا زي ما قلت لكم كذاب، هم مؤهلين تماما لاستقبال ذلك الكلام. قلنا يعني ده دايما خطط الشيطان، خطط الشيطان. إنسان لابد أن هو يستنقذ نفسه من أمثال هذه الأمور. وبالتالي إياك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، لا تقضين بين اثنين، تحكمش بين اثنين حتى تسمع للآخر كما سمعت من الأول. ده الحكم أساسا مبنى على العدل، والإنسان لابد يكون أساسا يعرف ويوصف بالعدل، عدل الإنسان مع نفسه، وعدل الإنسان مع ربه، وعدل الإنسان مع خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا فرعون قد قطعت عنه تلك الحجة، وبالتالي انتقل بعد ذلك قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. طب هو جاب بحاجة جديدة، هو خلاص انت ما فيش حجة ابدا عند فرعون، فبويت الذي كفر، لكن قلنا ما زال إصراره، ما زال إصراره، وقلنا طغيان السلطان. فعند ذلك ينتقل إلى استعمال القوة، انتقل إلى استعمال. يبقى دي سنن كونية معلومة، لما تنقطع حجة هذا الخصم ويكون معه القوة ينتقل مباشرة إلى استعمال القوة. قلنا في الضرب، في القتل، في السجن، في أي صورة من هذه الصور. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أيضا يقول ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب، كيف استقر هذا الأمر عند الأئمة. قال عن الإمام مالك رحمه الله أن الرشيد سأله عن ذلك، فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر مقرة فيها أنواع من المتاجر، وليس فيها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقال هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، فبهت القوم ورجعوا للحق وأسلموا على يديه. يعني ضرب لهم كده مثل يقرب لهم المفهوم. فلما قالوا له سألوه عن وجود الباري تعالى، والقوم دولت أساسا كانوا من فلاسفة الهند، ودولت لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، يعني إلا بالمحسوسات. وقلنا ده السمنية اللي هو فلاسفة الهند لما جاءوا إلى جهم بن صفوان الجاهل ده، فعلى ذلك قالوا لا يصف لنا ربك، هل لمسته، هل حسسته، هل شممته. فهم لا يؤمنون إلا بالحسيات. وبالتالي قال دعوني أفكر، وانقطع أياما ثم خرج فقال هذا الهواء. جهم بن صفوان هو بينسب جهم بن صفوان اللي بينسب إليه مذهب الجهمية. مذهب الجهمية دي فرقة طبعا ضلة من الفرق النارية التي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضك هؤلاء يعني قالوا سألوه عن وجود الباري، ايه الدليل على وجوده، فين الدليل، يعني هو طبعا بيطلبوا الدليل المادي على وجوده. فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر، وذكر لهم كده أخبرت إن في سفينة في البحر، هذه السفينة فيها أنواع من المتاجر ليس فيها أحد، فش حد، هي ماشية كده لوحدها، في حد لا بيحوصها ولا حد بيسوقها، وبالتالي قال بتنتقل من مكان إلى مكان، تقوم بتفريغ البضائع ثم حمل بضائع أخرى ثم تصير إلى مكان آخر، قلنا ما فيهاش حد أبدا يقوم عليها. فعلى ذلك قالوا يعني ما يقول ذلك عاقل، يعني ده ما فيش حد كده. فقال لهم ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتمل عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، فبهت القوم ورجعوا للحق وأسلموا على دين. قلنا فقط انتظام الكون بهذه الصورة التي خلق عليها ابتداء دي دلالة على وجود الصانع سبحانه وتعالى، على وجود الرب سبحانه وتعالى. قلنا لو كان يعني الآلهة متعددة قلنا لانقسم ذلك، هذا مثلا أخذ الجزء العلوي، أخذ الجزء السفلي، أو يعني قلنا لو كانوا شركاء في الجزء السفلي يبقى على ذلك تقسم. ونقول إن نظام الكون لابد أن يكون فيه نوع من أنواع الاضطراب، يعني لكن ده نظام الكون ما زال يعني يسير على نفسه محكم، وقلنا يسير بانتظام، قلنا دي دلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. والإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن وجود الخالق سبحانه وتعالى فذكر لهم ويتكلم عن ورق التوت، قال طعمه واحد، ورق التوت اهو قال طعمه واحد، لكن هنجد ان هو اخراجات الدواب بتختلف على حسب الدبة. قال ورق التوت لما بتاكله الدود، ادي بياكله ورق التوت لما بتاكله الدود ماذا بيخرج؟ بيخرج في شكل خيوط من الحرير، دود القصد كده، لما تاكل ورق التوت يبقى بيخرج في صوره خيوط من الحرير. قال لو وتاكله النحل فيخرج اخراجها بيبقى هي عباره عن عسل. قال الشاء والبقر والنعام فتلقيه بعرا وروثا، الظباء تاكله فيخرج منه المسك. قال هو شيء واحد اهو، شيء واحد مطعوم، لكن اخراجات متعدده، اخراجات ده دي اخرجه قلنا في صوره خيوط حرير، ده اخرجه في صوره مسك، ده في صورة بعر وروس، ده في صورة عسل، ادي النحل، وادي قال الطعم واحد، وقلنا المأكول واحد، المطعوم واحد، لكن الاخراجات متعددة متعددة. يعني كيف تحولت؟ قلنا كده بالمنطق العقلي نقول يعني الاخراجات لابد ان هي تتساوى، يعني تتساوى، يعني حتى لو قلنا والله ده بين اخراج لين واخراج يعني يابس يبقى هنقول والله امر يبقى مقبول، لكن هذه الاخراجات متباينه تماما. قلنا هذه المسك اهو، وادي العسل، وادي خيوط الحرير، وادي ده اخرجه بعر وروث، يبقى كل ده هي مطعوم واحد والاخراجات متعدده. ده هو بيستدل العلماء باشياء بسيطه، يعني هذه اشياء حقيره بتمر على الانسان، لكن نرى كيف نظر العلماء. طبعا العالم عشان يجيب الاجابه ده هي لابد ان يكون سبق في ذلك التفكر، يبقى عباده التفكر احنا بنراها بصورة الإجابة اللي هو أجاب بها. وقلنا ده نظر إلى دقائق الأشياء، دقائق الأشياء، يعني ما نظنش كده أن أبا حنيفة رحمه الله يعني أجاب الإجابة ده هي قاعد لا، ده يعني قلنا صورة واضحة، صورة واضحة رؤيتهم للدنيا وهذه المشاهد وكيف قرب المفهوم. قلنا ده دلالة على أثر عبادة هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى بعبادة التفكر في المخلوق. هذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهر، كالفضة البيضاء باطنه كالذهب الإبريز، فبينما كذلك إذا انطلع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت منيع. تكلم على البيضة، ولما خرج منها يعني الفخ بتاعها خرجت منها ازاي، ازاي الكلام دوت؟ قال هذه البيضة. فقال كما يصفها لنا الإمام أحمد: حصن حصين أملس. قال: ليس لها باب وما فيهاش منفذ. قال: كالفضة البيضاء. قال: وباطنه كالذهب الإبريز. يقول الصفار اللي هو بيبقى لون أدي، قال زي الذهب الإبريز. فإنما كذلك إذا انصدع جداره قال: فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. يبقى أدي قال دلالة إزاي تم الخلق ده، يبقى هذا خلق الله سبحانه وتعالى. بنجد ان هم بيدوا امثله واقعيه وبسيطه بنراها دايما، يعني مثلا ادي البيضه احنا بنرى كده، اللي سمى ما مسكش البيضه وتفكر ابدا ولا نظر كده بيقولوا الكتكوت هو خارج من البيضه، ازاي بيتصدع الجدار؟ شفناش احنا نقرا الكتكوت بينقر ازاي ويخرج ازاي؟ قلنا ازاي تحول احنا من البيضه دي يعني شيء مطعوم بيتلذذ به الانسان، طب ازاي كون يعني ازاي كون وتحول بهذه الصورة الى فرخ؟ كيف كان ذلك الامر؟ قلنا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات قلنا آيات احنا بنشاهدها العلماء مقصودهم بيجيب لك آيات بسيطة، آيات بسيطة عشان انت تشوف خلق الرب سبحانه وتعالى، خلق الرب سبحانه وتعالى. قلنا على ذلك بس الامر محتاج ان الانسان يقتطع من وقته وينظر للآية، انظر للآية واعتبر بالآية. وقلنا مفيش شك ان بيبقى الآية دي لها معلم ايماني داخل الانسان، معلم ايه؟ قلنا بعد الآية بيستنطق الإنسان أن يقول سبحان الله، يعني سبحان الله يعني ينزه رب سبحانه وتعالى عن أي عين، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قلنا ده سورة التفكر، يعني هذه سورة التفكر، مش هنتفكر في سماوات الأرض فقط، قلنا أشياء كثيرة جدا بيمر عليها الإنسان، آيات كثيرة جدا بيمر عليها ومع ذلك قلنا لكن غفلة. فكان ذلك التوجيه، والله تبارك وتعالى وجه أنظار العباد كيف يتفكرون في خلقه. قال: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قدم الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وهذا عربي سئل: ما الدليل على وجود الرب سبحانه وتعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ قلنا: أعرابي لما سئل وجود هاتنا الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فقال لهم، قلنا جاب أدلة من واقع الناس، قال: ان البعر يدل على البعير، لما نشوف بعر كده نقوله ايه؟ يبقى في بعير اكيد مر من هذا المكان، اثر الاقدام يدل على المسير، لما نرى اثر اقدام يبقى يدل على ايه؟ ان هناك من صار في ذلك الطريق فترك هذه الاثار. فقال: فسماء ذات ابراج، شوف التفكر، قال: وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ حنكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى